الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية لمؤلفه غفر الله له وعفى عنه. كنا قد وقفنا على قول الإمام الطحاوي رحمه الله فيما يتعلق بالاعتقاد الواجب في الإسراء والمعراج، حيث قال: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. صفحة 31 بعد 200. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. آمين. قلتم وفقكم الله الاعتقاد الواجب في الإسراء والمعراج. قال المؤلف رحمه الله: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إلى عبده ما أوحى. قلتم حفظكم الله: هذا تقرير من المصنف رحمه الله متعلق بإثبات الإسراء والمعراج، وقد أتى به بعد نفي الحدود والغايات عن الله تعالى ونفي الإحاطة به سبحانه، لكي يثبت أنه سبحانه مع كونه لا يحد إلا أن نثبت له العلو. ومن أعظم ما يثبت ذلك عروج النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة عروج النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة العروج من مسائل التوحيد من جهة كونها متعلقة بقدرة الله تعالى، ومن مسائل النبوات من جهة كونها من مسائل دلائل النبوة. تعلق المسائل ينبغي أن نفهم أن المسألة الواحدة العقدية لها عدة جهات، مثل لو قال لنا قائل: آيات الأنبياء، معجزات الأنبياء، فلها تعلق من جهة إيش؟ من جهة أنها أفعال للرب جل وعلا. آيات الأنبياء أفعال للرب أو كلام الرب، ولها تعلق في كونها دالة على صدق النبوة، وهكذا. نعم. قلتم: سددكم الله قوله والمعراج حق، أي أن المعراج ثابت متقرر لا يجوز إنكاره ولا يجوز رده، وذلك لأنه ثابت بأدلة متوافرة وقطعية، سواء بدلالة القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الإجماع قبل وجود الآراء البدعية. ومعنى المعراج من العروج هو الصعود والرقي، والمعراج مصدر يطلق ويراد به الفعل هو الصعود، ومطلق يطلق ويراد به ما يصعد عليه هو السلم ونحوه. فهو اسم آلة بهذا المعنى، ويطلق ويراد به المكان، وهو العلو الذي صعد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والمعراج في الشرع يراد به عروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، ويشمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما صعد إليه، وهو المراق والمكان الذي صعد به، وهو السدرة المنتهى حيث خاطبه الله تبارك وتعالى عنده. يعني المعراج يصح أن يكون مرادا به ما عرج به النبي صلى الله عليه وسلم، ويصح أن يراد به الزمان الذي عرج به النبي صلى الله عليه وسلم، والمكان الذي عرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا المعراج كان حقيقيا وقد تم ليلة الإسراء، حيث سار الملائكة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى. وكان الإسراء والمعراج حقيقيا ولم يكن مناميا، ولهذا قال المصنف رحمه الله: قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإسراء معناه في اللغة من أسرى يسري إسراء إذا سار ليلا، وجعله يسير في الليل، ومعناه في الشرع السير بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليلا. قد كان الإسراء بعد السنة العاشرة على الصحيح من أقوال أهل السير، وفي عام الحزن رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له: وليريه الله من آياته الكبرى. ودليل الإسراء قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طبعا هذا الإسراء كان في أي شهر في أي تاريخ فيه خلاف بين المؤرخين وعلماء التاريخ، ولم يثبت في تحديد وقته وليلته وشهره حديث صحيح. وبناء على هذا، فما يفعله بعض الناس من الاحتفاء بليلة الإسراء والمعراج لا يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفوا ولم يحتفلوا بهذه الليلة، فكيف لنا أن نحتفل؟ نعم. قلتم وفقكم الله: وكان هذا الإسراء بروحه وبدنه يقظة لا منامة، ولو كان مناما لما أنكره قريش. وكذلك المعراج كان يقظة لا منام ببدنه وروحه لا بروحه فحسب، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. وشخصه أي بذاته وبدنه، وشخص الشيء عينه وذاته، وهذا التنصيص أكده بقوله في اليقظة، وهو خلاف النوم مع تنبه الذهن وتيقن الأمر. وكان هذا المعراج إلى السماء وهو العلو، وقد تطلق كلمة السماء ويراد بها اسم الجنس فيشمل كل سماء، فمعناه أنه عرج به إلى سماء ثم سماء حتى جاوز السماوات كلها، ثم إلى حيث شاء الله من العلا. فقوله من العلا دليل على أن المصنف رحمه الله يثبت العلو لله تبارك وتعالى، وإنما ينفي عنه أن يكون محتويا في شيء من مخلوق أو محاطا بشيء مخلوق وهو الخالق تبارك وتعالى. وحيث ظرف مكان يدل على أن الله تبارك وتعالى قد أمر بعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان عال شاء سبحانه وتعالى. والعلا الرفعة والشرف، والمكان العالي، ومنه قوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. وقوله: الدرجات العلا جنات عدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلا حتى ارتفع فوق السماء السابعة وإلى سدرة المنتهى وإلى مكان لم يرتفع إليه جبريل عليه السلام. وهناك خاطبه الرحمن جل في علا وكلمه من عليائه، وهو فوق من عليائه أحسن الله بفتح العين، من عليائه وهو فوق عرشه ومخلوقاته، كما جاء في الحديث بعد ذكر عروجه فوق السماء السابعة: ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا للجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه. وهذه رفعة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن موسى عليه السلام غبطه على ذلك، كما جاء في الحديث قال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي أحد. وما حصل في ليلة المعراج يدل دلالة بينة على علو الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات، ويدل على علو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عرج به إلى مكان لم يرفع إليه أحد من الأنبياء والرسل. وقوله وأكرمه الله بما شاء، أي أكرم الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج على وجه الخصوص بكرامات خاصة. وأكرم أي أكثر الله عليه الإكرام وزاد في تكريمه ورفع من شأنه وأدله فوق أقرانه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من حيث الخصوص وعلى العالمين من حيث العموم. هذه عقيدة، لا بد للمسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مكرم بإكرام خاص فوق الأنبياء والمرسلين، ومكرم على العالمين. ومتى ما أثبتنا له الإكرام الخاص ثبت له الإكرام العام. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله من صور هذا الإكرام صلاته وإمامته صلى الله عليه وسلم بإخوانه الأنبياء والمرسلين في بيت المقدس في تلك الليلة، ورفعه فوق المرفوعين منهم في السماوات، والعروج به إلى مكان لم يعرج إليه أحد قبله. طبعا هنا لم نذكر الحديث إمامته وصلاته بالأنبياء لأن هذا الحديث في سنده مقال. نعم. ويجمع ذلك كله قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فهذه الآية عامة وتدل على رؤية الآيات العظام، وما رأى تلك الليلة في مسيره وعوده ويدل عليه قوله تعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكونه رأى تلك الأيام تلك الآيات العظيمة إكراما، وكونه رأى تلك الآيات العظيمة كونه لها ضمير اسم كان، جملة رأى تلك الآيات العظيمة خبر كان، هو رأى تلك الآيات العظيمة، يعني تستقيم العبارة كونه رأى تلك الآيات العظيمة إكرام. نشيل كون نقول وهو، طيب لا شيل ورأى تلك الآيات العظيمة إكراما، ورأى تلك الآيات العظيمة إكراما، بس ترتاح لأنه راح يكمل بعد. وما منح من العطايا إكرام، وما رفع في المقامات إكرام، يعني يكون كلها بالنصب يكون كلها بالرفع. شيخ بدر وكوني يقول وأنه، طيب وأنه رأى، ماشي أحسن عشان يبقى مثل ما هو. نعم. أحسن الله إليكم. وأنه رأى تلك الآيات العظيمة إكرام، وما منح من العطايا إكرام، وما رفع في المقامات إكرام. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أنه قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. يعني هذا كله إكرام ظاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن صور الإكرام سماع الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام ربه تبارك وتعالى في ليلة المعراج، وخطاب الله تعالى له بلا واسطة. ولهذا قال المصنف رحمه الله وأوحى إلى عبده ما أوحى، وكان هذا الوحي في هذه المرة. أما كونه سمع كلام الرب تبارك وتعالى بدون واسطة فهذا بالإجماع لا خلاف فيه بين الصحابة ولا بين العلماء، وإنما وقع النزاع في رؤيته لربه بلا حجاب كما سيأتي. نعم. وكان هذا الوحي في هذه المرة بلا واسطة، وإنما كلمه الله تعالى فسمع كلام ربه تبارك وتعالى، وهذا يعني أنه كريم الله تعالى ولكن في السماء، وموسى كريم الله تعالى في الأرض، وفرق بين من كلمه الله وهو في الأرض وبين من كلمه الله تعالى وهو في السماء والسمو والعلياء. والمصنف رحمه الله قال ما أوحى لأمرين، الأمر الأول موافقة لنص الآية كما قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، الأمر الثاني قصد الإبهام لأن ما أوحى الله تعالى إلى نبيه أمور عدة قد لا تكون جميعها معلومة لنا، ومن ضمن ما أوحى الله تعالى إلى نبيه في تلك الليلة الصلوات الخمس وغيرها مما خصه الله تعالى به. وقد كان العروج حقا وثابتا، وكان يقظة ببدن النبي المكرم صلى الله عليه وسلم وروحه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المصنف رحمه الله ما كذب الفؤاد ما رأى، وما هنا نافع وكذب بالتخفيف قراءة الجمهور، أي ما أخطأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما رأى، فلم يقل قلبه لم أعرف، ولم ينكر القلب ما رآه البصر، وقرئت بالتشديد كذب أي ما أنكر قلبه ما رآه بصر، بل صدقه وتحققه نظرا، فأصبح ما كان علما يقينيا علما عيانيا، ووافق العلم المعلوم والمعلوم المعاين. هنا في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني في الله الآية العاشرة يقول ما كذب بالتخفيف نافع وابن كثير وابو عمرو وابن ذكوان وعاصم وحمزة الكسائي ويعقوب وخلف، ما كذب هشام وأبو جعفر. نعم. أحسن عليك. وهذه الآية ورد عن المفسرين في مدلولها الآتي: الأول أجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في هذه الليلة على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها. الثاني: هل هذه الآية من مدلولها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لا؟ وإن كان رأى الله تعالى فهل كانت الرؤية لنوره أو كانت الرؤية لوجهه الكريم وذاته العلية؟ قولان لأهل العلم: القول الأول جمهور الصحابة والتابعين والأئمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى في تلك الليلة ربه تبارك وتعالى، وإنما رأى جبريل عليه السلام. القول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله تبارك وتعالى، وهؤلاء منهم من قال إنه رأى الله تبارك وتعالى بعينيه، ومنهم من قال إنه رأى الله تبارك وتعالى بقلبه، وتفصيل ذلك في المطولات في كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة، وشرح اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، وشرح ابن أبي العز للطحاوية ونحوها. القولان الأخيران هما المرويان عن ابن عباس، فابن عباس يرى أنه رأى الله عز وجل، وفي قوله رأى الله جل وعلا نقل عنه روايتان: رواية أنه رأى الله تبارك وتعالى، ورواية أنه رأى نور الله تعالى. نعم. وإن قلنا إنه رأى الله تبارك وتعالى فإن ذلك لا ينافي أنه تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، وذلك لأن هذه مسألة مهمة، لأن أشكلت عند بعض الناس كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه والله أخبر وقال لموسى لن تراني، فاسمعوا الجواب. نعم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إني رأيته في الأرض، والنص قاطع أنه تبارك وتعالى لا يرى في الأرض الفانية. قال الله تعالى لكليمه موسى عليه السلام: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله تعالى العظيم لا يرى في الدنيا الدنيئة، ليس لأحد أن يزعم أنه رأى الله تعالى فيها، بل من قال رأيت ملكا في مكان دنيء لم يقبل منه العقلاء ذلك، فكيف يقال إن الله تعالى يرى في الدنيا الفانية؟ وإنما يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة الباقية وفي الجنان العالية. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أثبتها إنما كانت هناك حيث الدوام لا هنا حيث الزوال. والخوض في هذه المسألة ليس من مسائل الاعتقاد، وذلك لأن مسائل الاعتقاد لا خلاف فيها وهي الأصول المضطردة. فمن هذه الأصول المضطردة عقيدة، هذه مسائل ينبغي أن يفهمها طلاب العلم، أن مسائل الاعتقاد التي هي أصول يبدع فيها المخالف هي الأصول المضطردة التي لا خلاف فيها في الاعتقاد، أما ما اختلف العلماء فيها فهي ليست من مسائل أصول الاعتقاد، وإنما هي مسائل من فروع مسائل الاعتقاد. يعني فرق بين كون الإنسان يقول أنه لم يسر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يقول لا أسري لكن كان الإسراء منامي، فالأول أصل والثاني فرع. كذلك لما يأتي إنسان ويقول أن الله جل وعلا لا يرى أبدا، لا، هذا يخالف أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن لو قال أن الله لم يره أحد في الدنيا، أحد وهو حي في الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، لا، هذه مسألة ما هي من مسائل الأصول، لا بد أن ننتبه، لأن بعض الناس يريد أن يلبس يقول كل المسائل فيها خلاف، هذا غير صحيح. مسائل الاعتقاد مسائل إجماعية. أين الخلاف؟ يعني أضرب لكم مثال الآن من الأمثلة الواضحة الجلية من مسائل الاعتقاد، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نحن من اعتقادنا ومن المسائل الإجماعية عندنا أن نقول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لكن من المسائل الفرعية المتعلقة بهذه ما جرى بين الصحابة، فما جرى بين الصحابة من كلام بعضهم لبعض، من قتال فيما بينهم، هذه مسائل فرعية، من المصيب، من المخطئ، من المجتهد، هكذا يحكم فيها. لذلك المسائل الفرعية التي ليست أصول لا يبدع فيها المخالف، فإنما يقال فيها يجوز لا يجوز، يصح لا يصح. أما الاعتقاد فما الذي ينبني على مسائل الاعتقاد؟ ينبني على مسائل الاعتقاد توحيد وشرك، إيمان وكفر، سنة وبدعة، فلا بد أن ننتبه. واليوم مع كثرة الخائضين في العلم بلا علم اختلط الحابل بالنابل، فصار الناس يبدعون على مسائل هي من الفروع. لو مثلا سأل بعضهم يقول فلان ما يبدع فلان، عجل هو مبتدئ. طيب هذه مسائل الفروع، الأصل أن المبتدع يهجر، لكن فلان ما هاجر فلان، هذه مسائل فرعية ما هي من المسائل الأصول. نعم. نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة الذي عليه جمهور العلماء أن الإسراء والمعراج واقع يقظة، وأن الإسراء ثابت وحق، وقد نقل عن بعض الصحابة أن الإسراء كان مناميا، لكن هذا قول ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، فمن هذه الأصول المضطردة عقيدة الأول أنه تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، الثاني أنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، الثالث أن المؤمن نعم قد يرى ربه بقلبه بحسب إيمانه، ويحصله ذلك مناما بقدر تقواه، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما وقع النزاع في مسألة آحادية خارجة عن هذه الأصول الثلاثة. وجاء في بعض النسخ المطبوعة ولم أجدها هنا في المخطوطات فصلى الله عليه في الآخرة والأولى، والمعنى أطلب من الله تعالى أن يصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة وفي الأولى. ومن الملاحظة على المصنف رحمه الله إن ثبتت هذه اللفظة أنه لم يذكر السلام عليه صلى الله عليه وسلم، والمنبغى أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والسلام، لا سيما من أهل الإسلام، لأن الله تعالى أمرنا بذلك فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. قوله في الآخرة أي العالم الأخروي، وهذا تعميم بطلب الصلاة عليه على الدوام، وذلك لأن عالم الآخرة عالم دائم، وكأن المعنى صلي أي ربنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على الدوام والأبد. وسمي العالم الأخروي بعالم الآخرة لأنه مقابل الأولى، فتقول الأول والآخر، ولأنه يوم آخر وليس بعده يوم آخر، بل هو يوم على الدوام والسرمد. فبالنسبة لأهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وبالنسبة لأهل النار الكفار منهم فإنهم فيها لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون في آخر أمرهم، ويصبح حالهم كما قال تعالى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. شيخ نجيب بداية الأحياء مو أحسن؟ كيف؟ كما قال تعالى الأشقى من بداية يصلى النار وسيجنبها، لا مو سيجنبها، أي التي إلا الأشقى، لا خليها كذا ما في بأس، يجوز الاستدلال بنصف الآية. نعم أحسن عليكم. المهم أن المعنى لا يتغير، متى ما تغير المعنى لم يجوز الاستدلال بنصف الآية. نعم. فهم أيضا في يوم آخر مخلدين أبدا، وهذا وجه في تسمية عالم الآخرة بهذا الوصف. والأولى هي الدنيا، وسميت بالأولى كما قال تعالى فلله الآخرة والأولى، وقال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، لأن المكلفين يكونون فيها أولا ثم يكون في عالم الآخرة ثانية. وأراد المصنف رحمه الله أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب الصلاة عليه من الله تعالى في هذه الدنيا وفي الآخرة، وإنما قدم المصنف رحمه الله الآخرة على الأولى لشرف الآخرة ولتقدم زمان وجودهما، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق المكلفين كما سيأتي نص كلام المصنف رحمه الله. وسميت الأولى بالنسبة للمكلفين عموما حيث وجودهم فيها أولا ودخولهم إليها أولا، فهم كانوا عدما ثم صاروا في عالم بين العدم والوجود، وهم في أرحام أمهاتهم ثم في عالم الدنيا الأولى، ثم يموتون ويكونون بين الدنيا والآخرة وهو البرزة، ثم يحيون ويبعثون إلى عالم الآخرة. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله إثبات معجزة وآية من آيات الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم وأسر به في ليلة من مكة إلى سدرة المنتهى حيث كلمه الرب تبارك وتعالى. والمراد بالإسراء ذهابه من مكة إلى بيت المقدس وهذا منصوص القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما المعراج فصعوده من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وكان هذا يقظة بشخصه وليس مناما، وكان معه جبريل عليه السلام، وقد أتى بالبراق وركب عليه، وأكرمه الله تبارك وتعالى بأن خاطبه بدون واسطة، وفرض عليه الصلوات الخمس، ورأى في هذه الليلة الآيات الكبرى العظيمة، كما قال تعالى: وهو بالأفق الأعلى، إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قلتم: وفقكم الله، الاعتقاد الواجب في الحوض. قال المؤلف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. قلتم: سددكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله تعالى متعلق بإثبات الحوض المورود، وقد أتى به بعد الإسراء والمعراج لأنها من المسائل المتعلقة بقدرة الله تعالى، ومن مسائل دلائل النبوة، ومن مسائل الإيمان باليوم الآخر. قوله رحمه الله: والحوض حق، أي أن مما أكرمه الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم الحوض، وهو ثابت بمتواتر الأحاديث، وثبوته دليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم أضيف فضل أمته. وهذه المسألة وكل ما يتعلق بالإيمان بالغيبيات هي من مسائل الخبرية الإيمانية، ولا يمكن للعقول العلم بها إلا من جهة الخبر، كما لا يمكن للعقول إنكارها، فإن إنكار الغيبيات بمجرد قياسات العقول تخرص، والخوض في الغيبيات بمجرد خيالات العقول تخبط. فمسائل الغيب كلها خبرية نقلية، وليس فيها ما تحيله العقول، وإن كان فيها ما تحار فيه العقول. والحوض لغة مجتمع الماء، وقد يطلق على البركة، ويجمع على أحواض وحياض وحيضان، وهو يشبه في لغة العصر الخزان الكبير الذي يصنع في الأرض مكشوف السقف الأعلى. والحوض شرعا ما وعد الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الماء الذي جمعه له ولأمته في عرصات القيامة، يصب فيه ميزابان من الجنة طوله وعرضه سواء، له أباريق كعدد نجوم السماء، ماؤه أطيب ريحا من المسك، وأحلى من العسل، وأبيض من الفضة واللبن، وأبرد من الثلج، ترد عليه أمته صلى الله عليه وسلم، من شرب منه لم يظمأ أبدا. الأحسن أن تخليه هكذا: ماؤه أطيب ريحا من المسك، بعدين: وأبيض من الفضة واللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، لأن الريح يشم من بعيد، واللون يرى من بعيد، ثم الطعم والإحساس بالبرود. فهمت قصدي؟ نعم. وقد جاء في الحديث أن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. فإن قيل فما أسباب الورود على الحوض؟ فالجواب: من أراد أن يرد على الحوض فعليه بما يأتي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والدينا ومشايخنا وذرياتنا وتلامذتنا. نعم. أولا يثبت على الإسلام، يثبت على الإسلام والتوحيد، ويحذر من الردة ويتعوذ منها، فإن المرتدين يمنعون من الورود على الحوض، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. نعم. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتنى عن ديننا. ونحن نقول كما قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتنى عن ديننا. والمقصود بهذا الحديث باتفاق الشراح هم أتباع مسيلمة وطليحة وسجاح ومن مات على الردة في حروب الردة. نعم. ثانيا، يتمسك بالسنة ويبتعد عن البدع والمحدثات، فإن أهل البدع يمنعون من الحوض، كما جاء هذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: فإنك لا تدري ما أحدث بعده، فأقول: سحقا. نسأل الله السلامة والعافية. في دلالة على خطورة الإحداث والبدع. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يبتدع بدعة يريد التقرب إلى الله فيقع في الشرك، ويبتدع بدعة يريد التقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم فيمنع من الحوض. هذه مضار البدع. نعم. ثالثا، يحرص على الطاعات ويلزم التوبة ويتجنب الكبائر ويتوب منها، فإن صاحب الكبيرة قد يمنع من الحوض. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم، فلا تسودوا وجهي، ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس ومستنقذ مني أناس، فأقول: يا ربي أصيحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الأول محمول على البدع، والثاني محمول على الكبائر. ويصح تفسير كلا الحديثين بالمحدثات، لأن الكبائر من المحدثات، لأن ما معنى كونه محدث؟ يعني أنه فعل فعلا على خلاف ما كان عليه المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. وأحاديث الحوض متواترة وثابتة، ويتدل على إكرام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته. إكرام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم. إكرام الله تعالى نبيه وأمته صلى الله عليه وسلم. وغياثا أي غوثا، وجاءكم الغوث والغياث بمعنى واحد، وهو ما أغيث به طالب الغوث. وهذا فيه إشارة إلى شدة ظمأ الناس وطلبهم للماء، ويبحثون عن شربة يذهبون به ظمأهم، ولا يجدون إلا حياض الأنبياء. فكل يرد على حوض نبيه، ومن شرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ويسمى حوض الكوثر. نعم. فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا وإياكم منه. نعم. والكوثر هذا هو يوم العيد. يوم العيد حقيقة يوم الميلاد الذي ينبغي أن نحتفل به يوم أن نشرب من هذا الحوض، فنعلم أن ما بعده أيسر. نعم. نعم. الصحيح أن الحوض قبل الصلاة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني بعد البعث مباشرة من القبور. نعم. نعم. الله أعلم، هو موجود. موجود عاد، متى يكون الورود الله أعلم، لكنه قبل الصلاة. نعم. لأن بعد المرور على الصراط في أرض القنطرة الناس في أمن وأمان. نعم. قلتم سددكم الله والكوثر الذي هو نهر في الجنة غير الحوض الذي يكون في عرصات القيامة. ولا مانع من أن يكون الحوض من الكوثر وهو الخير الكثير الذي وعد الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو فضلة وزيادة على نهر الكوثر، فإن نعم الله تعالى على نبيه وأفضاله عليه توالت وتعددت، وكثر خير ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. ما أكرمه، ما أعظمه، ربنا تبارك وتعالى كريم رحيم، أكرم عباده لا سيما هذه الأمة المرحومة، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. نعم. وقوله غياثا لأمة، الأمة الجماعة من الناس، وتطلق لغة على كل مجتمعين على شيء، سواء كان موطنا أو لغة أو دينا، أو والمراد بالأمة هنا المعنى الإصلاحي، وهو الجماعة من الناس الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قسمان: القسم الأول أمة الاستجابة، وهم الذين استجابوا من الماء اللي خلص اشرب بس يزيد. لا لا ما يزيد، قاري فيه شلون يزيد. أمة الاستجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا لا باطنا، وعلى هذا فالمنافقون في الظاهر هم من أمة الإسلام، وفي الباطن ليسوا كذلك. القسم الثاني أمة الدعوة، وهم الذين لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا ظاهرا ولا باطنا، وهم عموم الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. والمقصود هنا أمة الاستجابة، لأن الأحاديث قد تواترت بمنع المرتدين بل والمبتدع من الحوض، فكيف بالكافرين والمشركين أصالة. وخلاصة معنى كلام المصنف رحمه الله إثبات ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من إعطائه حوض الكوثر، وهو من أكبر حياض الأنبياء، وهو داخل في عموم قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وهو في عرصات القيامة يرد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليشربوا منه، وقد أثبته علماء أهل الإسلام، وأنكرته المعتزلة بمجرد عقولهم وتوهمهم بأنه لا حاجة له، مع أن الأحاديث الواردة في هذا الباب متواترة ودالة على الحاجة العاجلة، ولو لم يكن له حاجة فإن مجرد الإكرام يقتضي، فضلا عن كونه من المسائل الغيبية الإيمانية التي امتحن الله تعالى بها عباده. قلتم حفظكم الله: الاعتقاد الواجب في الشفاعة. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها الله تعالى لهم حق كما روي في الأخبار. قلتم سددكم الله: هذا تقرير من المصنف رحمه الله في إثبات الشفاعة، وقد أتى بها بعد الحوض لأنها من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي أيضا من المسائل المتعلقة بالنبوات من جهة إكرام الشفعاء. قول المصنف رحمه الله: الشفاعة حق، أي أن الشفاعة ثابتة ولا بد من الإقرار بها وبشروطها، وذلك بدلالة القرآن والسنة، وهذا أيضا من جملة إكرام الله تعالى للمؤمنين من جهة، ومن جملة ما خص الله تعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنواع منها. والشفاعة مصدر من شفع يشفع شفاعة، إذا ضم صوته لصوت آخر وطلبه لطلب آخر، فهذه هي الشفاعة لغة. وتطلق ويراد بها كلام الشفيع عند المشفوع فيما يعود على المشفوع له بخير، وهو سعي في طلب المساعدة للآخرين. والشفاعة في الشرع سعي الشافع عند الله تعالى بما فيه مصلحة المشفوع له، وقد دل القرآن على ثبوت الشفاعة في آيات كثيرة، ودلت السنة المتواترة على أنواعها وثبوتها ووجوب الإيمان بها. فإن قيل: فما هي أنواع الشفاعة؟ فالجواب أن الشفاعة من حيث حكمها منقسمة إلى ثلاثة أقسام، وهي: القسم الأول شفاعة شركية وهي المنفية، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. القسم الثاني شفاعة بدعية، وهي التوسل بالجاه. بدعية مو بديعة. نعم، أنت قريتها صح. نعم، وهي التوسل بالجاه، وهي التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. القسم الثالث شفاعة شرعية، وهي المثبتة بشروطها. والشفاعة من حيث النفي والإثبات نوعان. النوع الأول الشفاعة المنفية، وهي في حق الكافرين والمشركين، فلا يقبل الله تعالى شفاعة أحد منهم، فلا يخرجون من النار أبدا. ويدل له قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقوله صلى الله عليه وسلم في الكافرين: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون فيها، ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم نار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن لهم في الشفاعة. النوع الثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي تكون للمسلمين ممن يكون بحاجة إلى شفاعة منهم، كأهل الكبائر أو أهل الأعراف أو لرفع درجات بعضهم في الجنة، وهذه قد استفاضت أحاديث في بعضها وتواترت أحاديث في بعضها، وتكون بشرطين. الشرط الأول رضا الله تعالى عن المشفوع، لأن يكون مسلما فإن الله تعالى رضي الإسلام ولا يرضى لعباده الكفر، ويدخل في هذا رضا الله تعالى عن الشافع بأن يكون من أهل الشفاعة. ودليله قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الثاني إذن الله تعالى بالشفاعة. لو قال لنا قائل: من هم أهل الشفاعة؟ أهل الشفاعة هم الأنبياء والملائكة والصديقون والشهداء والصالحون، وفي كلمة الشهداء يدخل العلماء. نعم، قلتم حفظكم الله الشرط الثاني إذن الله تعالى بالشفاعة، فلا أحد يقدر أن يشفع مطلقا، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان ولا من حيث الشافعي ولا من حيث المشفوع فيه، فلا بد من الإذن في كل مقام ومقام ولكل شافع ومشفع. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني من المضحكات المبكيات أن أحدهم يزعم يقول: أنا أشفع لكل مريد لي إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الكرامات، أعطي الفضائل، أخبر أن هناك أناس من أمته لا يستطيع أن يشفع له، مثل الحديث اللي مر معنا في الحوض: مستنقذ ومستنقذ مني. نعم، أحسن الله عليكم. وقد جاء الشيطان في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعة من حيث العموم والخصوص نوعان. النوع الأول الشفاعة الخاصة، وهي الشفاعات الخاصة الثلاثة الثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي: أولا شفاعته صلى الله عليه وسلم في إقامة الحساب ومناقشة العباد، وهي المقام المحمود والشفاعة العظمى، وهي من الوسيلة والدرجة الرفيعة، ويدل له أحاديث كثيرة، ومنها حديث الأذان. فعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ثانيا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، فإن أهل الجنة بعد مجاوزتهم الصراط يكونون في القنطرة وهي أرض بين الجنة والنار وينتظرون فتح باب الجنة. ويدل له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتحه فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. ثالثا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في أن يخفف الله عنه النار، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. نسأل الله السلام والعافية، وهذا أخف أهل النار. نعم. النوع الثاني الشفاعة العامة، هي التي تكون لعموم الشافعين من الأنبياء والمرسلين ومن الصديقين والصالحين ممن توفرت فيهم شروط الشافع وصاروا أهلا لذلك. فليس كل أحد أهلا للشفاعة، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وهذه الشفاعة العامة أنواع، وهي أولا الشفاعة لمن استحق دخول النار من الموحدين أن لا يدخلها، ثانيا الشفاعة لمن دخل النار ممن استحقها بكبائر لم يتب منها فيخرج منها. وهذا الذي جاء في حديث أنس رضي الله عنه وغيره مرفوعا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طبعا قلنا ممن استحقها بكبائر لم يتب منها، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. والمقصود أن عظم الشفاعة وأكثرها إنما يقع من هذا النوع ولهذا النوع لشدة الحاجة ومسيس الأمر. ثالثا الشفاعة لأناس استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وقيل هم أهل الأعراف. رابعا الشفاعة لأناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه. خامسا الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة، فإذا ضممنا هذه الخمس إلى ما سبق من الشفاعات الثلاثة الخاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن مجموع هذه الشفاعات ثمانية، وهي دالة على عظيم كرم الله جل وعلا من جهة وبيان عظيم منزلة بعض الناس عنده إذ قبل شفاعتهم في أناس. والحكمة في إقامة الشفاعات بيان فضل الله تعالى على أهل الإسلام وأهل التوحيد، وبيان فضل مكانة بعض الناس وإظهار ذلك على الملأ، وبيان فضل الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين إذ جعلهم شفعاء، وبيان فضل الله تعالى على المسلمين إذ قبل الشفاعة فيهم بميم واحد. نعم أحسن الله إليك. لأدنى ملابسة، وقوله ادخرها مصدر خماسي متعد، وأصلها إذ دخر، وأدغمت الذال في الدال على القاعدة، ومعناه حفظ الشيء وصونه وجمعه لوقت معين. شد عليها فتحة شيخنا إيش؟ معين. إيه معين نعم لوقت معين فتح. أحسن عليك. فالشفاعة مدخرة لأهل الإسلام لا سيما من يحتاج منهم إليها، ولهذا وجب سؤال الله تعالى أن يرزق العبد فضله وكرمه، ومن ذلك أن يرزقه شفاعة الشافعي. ولا يجوز أن يسأل العبد غير الله تعالى الشفاعة، فلا يجوز أن يقول يا جبريل اشفع لي، ولا يا رقيب ويا عتيد اشفع لي، ولا يا نبي الله اشفع لي، أو يا ولي الله اشفع لي، إلا أن يكون ذلك مواجهة، كما حصل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا بين ظهرانيهم، ويحصل ذلك من عامة الناس يوم المحشر إذ يطلبون الشفاعة مواجهة من بعض الشفعاء. ولهذا نجد في نصوص الشرع، طبعا أنا قصدت وضع كلمة مواجهة، ليش؟ لأن بعض المبتدعة يقول أن الرقيب والعتيد موجودين حاضرين يسمعون، ها فهمتم الآن؟ فأنا قصدا وضعت كلمة مواجهة. وقد نص بعض الشراح في حديث الشفاعة العظمى أن هذه الشفاعة إنما هي مواجهة مع الأنبياء، ما هو من بعيد يستغيثون يا نبي فلان اشفع لنا. نعم. ولهذا نجد في نصوص الشرع ما يدل على سؤال الصحابة رضي الله عنهم الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، حيث كانوا يواجهونه ويخاطبونه، ولا نجد أن أحدا منهم طلب ذلك منه صلى الله عليه وسلم بعد موته، لا عند قبره، فضلا عن أن يكون بعيدا عن قبره. وهذا من أصرح الأدلة على بدعية سؤال الشفاعة من الأموات ومن الغائبين والعاجزين. قوله كما روي في الأخبار، أي مثل ما جاء في الأحاديث والآثار. والأخبار جمع خبر، وهو لغة ما ينقل ويحدث به قولا أو كتابة. والمقصود هنا الأخبار عند المحدثين، وهي كل ما كان منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بالبناء لما لم يسمى فاعله، لا لكونه ضعيفا، فإن أحاديث الشفاعة متواترة، وإنما لأنها كثيرة فلم يرد التطويل بذكرها وعممها بقوله كما روي. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله إثبات الشفاعة وحقيقتها دعاء الشافع عند الله للمشفوع له. وقد أنكر قوم الشفاعة لأقوام دخلوا النار يخرج منها كالمعتزلة والخوارج، وزعموا أن أهل الكبائر مخلدون في النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وردوا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعات. والمرجئة الغلاة أيضا أنكروا هاتين الشفاعتين بحجة أن المسلمين لا يدخلون النار وأنهم لا يحتاجون إلى شفاعة. فنسأل الله تعالى الكريم أن يجعلنا من الشفعاء، وأن يرفع مقامنا في عليين، وأن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا عنده من المقربين. آمين. قلتم سددكم الله الاعتقاد الواجب في الميثاق. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى من آدم عليه الصلاة والسلام وذريته حق كما روي في الأخبار. قلتم حفظكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله في إثبات الميثاق، وقد أتى بها ضمن مسائل الغيبيات ولكونها متعلقة بقدرة الله تعالى. قوله رحمه الله: الميثاق، أي أنه ثابت ويجب الإيمان به، وأنه من مسائل الاعتقاد. والمراد بهذا الميثاق ما جاء في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولابد من الإيمان بمنطوق الآية، وأن ذلك قد كان ولا ريب، وإن اختلف العلماء في معناه مدلوله. يعني هذه الآية بالإجماع هي دالة على الميثاق، هذا من مسائل الأصول. مسائل الفروع المتعلقة بهذه المسألة: تفسير الميثاق، ما معنى الميثاق، هذه مسألة فرعية اختلف فيها العلماء. نعم. والميثاق لغة العهد وما تعوهد عليه، ومنه المواثيق الدولية. والمراد بها في الآية ما كان من خطاب الله تعالى لآدم وذريته في عالم الذر، يدل عليه حديث: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وآدم هو أبو البشر الذي خلقه الله تعالى بيديه، وأسجد له ملائكته وأكرمه بأن أدخله الجنة، فلما أكل من الشجرة أهبط إلى الأرض مع زوجته حواء وأنجب في الأرض الذرية التي كانت على عهده ووعده، حتى طرا عليهم التغير والتبديل والركون إلى الدنيا. ثم بعث الله تعالى الأنبياء المرسلين تباعا وتترا، وهؤلاء الأنبياء هم يذكرون بذلكم الميثاق الذي نسيه أولاد آدم وذريته لتقادم العهود من جهة، ولكون ذلك في عالم الذر من جهة أخرى، وهذا الميثاق من المواثيق التي تدل على عظيم قيام حجة الله على عباده. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بالميثاق الفطرة، وهذا خلاف قول الجمهور، والصواب أن الفطرة من آثار الميثاق، كما أن المرسلين إنما يرسلون للتذكير بالميثاق، فهم يقولون لأقوامهم ما قاله الله لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا القول إن المقصود بالميثاق الفطرة رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وانتصر له ابن كثير، لكن الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وغيره حديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم ومن آخرهم شيخنا أبي الباز والألباني رحمهم الله تعالى. نعم. وقوله وذريته أي ذرية آدم وهم البشر من حيث العموم، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، وهذا فيه بيان أن أخذ الميثاق كان خاصا لبني آدم ولم يكن لعامة الثقلين. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله إثبات الميثاق، وأنه نوع من أنواع الأدلة على بني آدم، وأنه كان لآدم وذريته على العموم. أحسنت. ما رأيكم أن نقف؟ بركة يعني. ها؟ الأمر إليك شيخ. ها؟ الأمر عندك. لأن هذه مسائل متعلقة ب... طيب الغيبيات. إيش اللي بعده؟ بعد الغيبيات. أي خلاص لا أكمل لمتعلق القدر. ماشي. قلتم سددكم الله شمول علم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقد علم الله تبارك وتعالى فيما لم يزل عالما عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا تقرير من المصنف رحمه الله في إثبات شمول علم الله تعالى، وهذا عود على بدء فيما يتعلق بالتوحيد ومسائل الربوبية من جهة، ولهذا التقرير ارتباط فيما يتعلق بالإيمان بالقدر من جهة أخرى. قوله رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، عود على ما سبق من بيان عظيم وشمول علم الله تبارك وتعالى، ومن ذلك علمه سبحانه بما سيكون، فهو يعلم أهل الجنة أزلا، فعلمه لم يزل ولا يزال ولا يطرأ على علم الله تعالى أي خطأ أو نسيان أو غفلة أو ذهول. قال الله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. ولهذا جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. نعم. فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وبعمل أهل. فاستخرج منه ذرية، ممكن يكون ذريته صح، يحتاج إلى التأكد من لفظة الحديث. أبشر. لو ترجع، لأن هذا لفظ الترمذي، ترجع لفظ الترمذي تأكد. نعم. فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار بعمل أهل النار يعملون. وهذا الحديث يدل لما قاله المصنف رحمه الله بأنه سبحانه قد علم فيما لم يزل عدد من يدخل النار جملة واحدة. والعدد مقدار ما يعد ومبلغه، أي كم عددهم بالحساب والعد على التمام دون نقص أو وكس. وأكد المصنف رحمه الله بقوله فلا يزداد في ذلك العدد، فلا يزاد، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. والزيادة ما زاد على الشيء والمقدار الذي ما زاد على الشيء والمقدار الذي يضاف إلى العدد الأول أو في الرقم الأول. والنقصان ما نقص من الشيء والمقدار الذي يطرح من العدد الأول أو من الرقم الأول. وهذا من حيث عدد من يرد شيل الكسرة. وهذا من حيث عدد من يرد يدخل الجنة وعدد من يرد يدخل النار. وقد سبق بيان المراد بالجنة، وأما النار فجمعه نيران، وهي من مخلوقات الله جل وعلا، وهي من مخلوقات الله تبارك وتعالى، سواء التي خلقها في الدنيا كما قال تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أو التي خلقها لأهل الكفر في الآخرة، والتي قال الله تعالى عنها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وقد جاءت لهذه النار أوصاف وأسماء، وأن عدد أبواب الجنة وأن عدد أبواب النار سبعة، كما في قوله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود. وقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وقوله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم من النار. آمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله عظيم علم الله تعالى، وأن علمه يشمل كل شيء، ومن ضمن ذلك علمه بأحوال المكلفين وإحاطة علمه بما يكون في المخلوقات وما يكتسبه البريات. فقال رحمه الله وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. والأفعال جمع فعل، وهو أعمالهم وكسبهم وما يحدثون، سواء بقلوبهم من الأعمال أو بجوارحهم أو بألسنتهم. وأكثر ما يكون أفعال العباد بأيديهم، ولذلك تضاف إليها كثيرا. قال الله تعالى فبما كسبت أيديكم، قال سبحانه بما كسبت أيدي الناس. وسدل المصنف رحمه الله على ما ذكره من شمول علم الله تعالى بالأحوال والمآلات بقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا الاستفهام تقريري بمعنى إن الصانع للشيء يعلم مصنوعه، ألا ترى أن الإنسان إذا صنع شيئا مع ضعف علمه وقدرته يعلم حاله ومآله، فكيف بالخالق اللطيف الخبير فلا يخفى عليه من دقة لطف علمه وعظيم خبره شيء من الأحوال والمآلات. والدليل على أنه سبحانه علم ما الخلق عاملون توافر، والدليل على أنه سبحانه علم ما الخلق عاملون توافر الآيات الدالة على المعنى على هذا المعنى، وتكاثر الأدلة الدالة على عموم علم الله تعالى بكل شيء بما كان وما هو كائن وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولهذا قال تعالى للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وقال والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وعلمه سبحانه لا يلزم منه جبر العباد كما فهمه القدرية والجبرية، ثم القدرية نفوا علم الله تعالى والجبرية نفوا اختيار العبد، وذلك أن العلم خبر عما سيكون ولا يلزم منه الجبر. فإن أخبر أحد ممن يخبر فعال ابنه بأنه إذا دخل البيت يعمل كذا وكذا فلما دخل فعل ما أخبر عنه فلذلك فذلك أحسن الله إليك فذلك لا يعني الجبر عليه، وإنما ذلك دليل على خبرة الأب بابنه، ولله المثل الأعلى، فهو سبحانه خلق الخلق وجعلهم في الأرض وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمرسلين. القصة العجيبة يعني كيف أن بعض الناس بخبرته يعلم ما الذي يفعله فلان، صح ولا لا؟ كان يقصون لنا قصة بعض مشايخنا أن كان أخوان أحدهما غني مكتسب والآخر فقير متكاسل. فيوم من الأيام جاء الناس إلى الأخ الغني المكتسب، قال يا أخي أنت كريم، ليش ما تعطي أخوك؟ قال لهم يا إخوان والله حتى لو أنا أعطيه رب العالمين ما يبي يعطيه، ما يبي. قالوا شو ما يبي؟ قال الحين أنا بوريكم. أخذ مال وحطه، قال هو يجي الحين يمر من الطريق هذا، أخذ المال وحطه في السرة، وضع على جسر قنطرة على نهر. الآن الرجل مضطر أن يمر من هذا الطريق ولا لا؟ قال هم جالسين من بعيد يطالعون. الرجل جاء وتحدى ما أخذ المال. يوم جاء قالوا ليش ما أخذت المال اللي على الجسر؟ قال أنا يوم وصلت الجسر غمضت عيني قلت أتحدى نفسي أقدر أطلع من الجسر بدون ما أشوف ولا لا؟ أنا ما شفت المال. يعني الإنسان يعرف بخبرته شنو صاحبه يسوي. طيب رب العالمين جل وعلا يعرف، هل نقول الآن الأخ جبر أخوه إنه ما يأخذ فلوس؟ هذا جهل سفه. لذلك القدرية يدعون أنهم عقلاء وأنهم هم أسفه الناس، ما يفهمون شيء. نعم أحسن عليكم. قلتم حفظكم الله مع ذلك أعان من أراد منهم الهداية وترك من أراد منهم الغواية ولم يجبرهم عن الهداية، وهذا من تمام عدله وفضله أنه يعين أهل الخير ويدع أهل الشر، هو سبحانه يسر لعباده عمل الخير ويسر لهم آلات عمل الشر، وكل هذا التيسير ابتلاء وحكمة وعدل وفضل. ولهذا قال المصنف رحمه الله وكل ميسر لما خلق له. أحاول ارتباط بعد مرة ثانية جانا ارتباط، سنسوي معك. طيب نقف على هذا إن شاء الله، اللقاء إن شاء الله السبت القادم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، نسأل الله لنا ولكم البركة والقبول. أحد عنده إفادة لنا فنشكره أو تنبيه فنثني عليه، تفضل يا خالد. في المسائل نعم من الاعتقاد نعم إذا أنكر أصلا من أصول هل يقال عنه مبتدع أو كافر؟ سؤال وجيه من خالد. إذا أنكر الإنسان أصلا من أصول الاعتقاد فهو لا يخرج من كونه إما كافرا مشركا أو مبتدعا، فإن أنكر ما هو مخالف لأصل الإيمان كان إيش؟ منكرا كافرا أو مشرك. وإن أنكر مسائل الاعتقاد المخالفة للسنة فإنه يكون مبتدعا. نعم تفضل. 201 نعم أيوة إيه سؤال الصحابة رضي الله عنهم صح أحسنت. طب عزيز أيوة يجوز بالنسبة للأقوام يجوز تأنيثهم وتذكيرهم، فالتأنيث باعتبار طائفة أو قبيلة أو جماعة، والتذكير باعتبار الأفراد. نعم نعم الأفصح تأنيث. نعم نعم أنكرته قريش. حسنت. نعم أبو أحمد. هذا يسمى أي من ظهور، هذا تفسيره ما جاء في الترمذي أن الله جل وعلا لما خلق آدم وقبل أن ينفخ فيه الروح مسح على ظهره فأخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة مثل الذر، يعني أرواحهم خلقها الله جل وعلا مثل الذر، والذر النملة الصغيرة. ثم ميز بينهم وعلم من هم من أهل الجنة فقال هؤلاء أهل الجنة واللي بيعمل أهل الجنة يعمل، وميز منهم جماعة وقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. إذن معنى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، المقصود به هو المسح الذي تم على ظهر آدم، وإنما جمع وقال ظهورهم ولم يقل ظهرهم، لأن المسح لما يتم على صلب الأصل فإنه تبعا يتم على صلب الأفرع. نعم وياك. شيخ الألباني رحمه الله له شريط كامل في سلسلة الهدى والنور في هذه المسألة، وفيها التفصيل كبير جدا في الرد على ابن القيم في نفيه هذا الميثاق اللي كان في عالم الذر. نعم. نعم، هذا سؤال مهم من الشيخ إبراهيم، هل الشرب يكون من الحوض؟ كل واحد يأخذ الكأس اللي يحصله فيشرب أو يأخذ من يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الناس متفاوتون، منهم من يأخذ بنفسه ومنهم من يكرمه النبي صلى الله عليه وسلم فيسقيه بيده الشريفة. نعم. نعم. من شرب نجا. نعم. ومن ناوله النبي صلى الله عليه وسلم أكرم. يا شيخ ترى أنت لا تحسب أنك لما تسكت أحب إلي، أحب إلي أنك تنبهني لو 20. نعم أيوة. أي نعم، حيث خطبه الله تبارك وتعالى عنده. نعم. لا، عنده، عند الله. نعم، هو تجاوز السدرة صلى الله عليه وسلم، يبقى جبريل وقف عند سدرة المنتهى. ميتين أربعة. نعم. الأمة، الجماعة من الطوائف. إيش العبارة اللي قلتها؟ والله أنا كأن هذا أوضح. نعم. غيره شيخ علي ابو عبد الله فعمر. لا، انتم البركه شيخ. الانسان قليل بنفسه كثير باخوانه. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.